مليح أكثر الأولين بلا حدائق المعلوم فكان بصفات الحين بفرع الخير الوان وكان الله تعودي فرق الغيب شكران حصد حد العينين كال أشكل أكحل دليل فوه أقل الآن في ذو الآداب أجفان فتعنا في صفاته لفتح الغير عنوان شكلنا الله تعالي فعق الغرب شكران بسيم أفج الأسنان قد دعس ناياه وفي الأقوال ودحكي يراك النور أسنان فتعنا في اسم الأدناء لفتح القيد عنوان كيف يتبعين سيدنا عبد العزيز يمين يمين صحيح زندرو البائر بائر رحمة جب يمين صلوه چولئي ديان يالا سمع حام اولا مجر ادن الكمدن البدح يبعين من يلصق آيه أنبتي دون رئيس تسنتي الله أبي عكار تزكاية لمحمد وقت نحط لطا حبي بقلب أحد إلا وكرم الله بفضله من النار بدخل بوخمي كبخر سمكت فيه ثمن محمد يروي أم خلف أرام السفر كصفت وقتلت كصفت وقتلت كصفت وقتلت من بين السفر من الأمني تجور كيف خمد الله يلا يتوني معنف القرد كيف يقول المن سقفي وخ وخم سما وخلا دفن سما دفن دفن بكوم سما دفن بكولا yalla ko yalla may gudd fa la yeur baana ko ngeene fi dem la takaliko te yeb yeb ci yow ak degeural ak te yina سيدي ما شاء الله عليه بخاوة زمن سمي رويني ما هي مشالي بما يفرده خلا مدر كيلو توسي لك مين يب شلان لله يدر مجيب لله يدر مجيب على سائر رسول الله بقدر مجيب على بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم حمدا لمن جعل الأكرم عند الله أقى وسوى في ذلك الذكر والأنثى والكبير والصغير والبصير والعمى من حيث يجلى ويبتلى إن أكرمكم إن الله أتقاكم جل وعلا القائل في تنزيله الأعلى إني لا أضيع عمل عامل من ذكر وأنثى كما خلق ما شاء على ما شاء وفق لما شاء وعرف من شاء بما شاء سبحانه جل ربا أبدع بمشيئة الإلهية نشأة الكونين تعظيما لسيد ثقلين وفرقين كما خاطبهم بخطاب شامل بالذكر والأنثى أمرا ونهيا ووعدا ووعيدا وخلقا وإيجادا في غير ما مرة من أراضي متعبدة من؟ ليس تبدو يخمي دفنا ويتبدو يتيمهم يلا ما يوارك يا يلا يلا كتب تيمهم ما يكرك يلا يولا يمك ويما لك الدور جيجين مك نو كل جزء أكل الجزء شرح بوغمني إلا أكرمكم إلا الله أتقاكم dañ ja tebbi seen jëman yalla moy ci gëna ragal yalla waxat ci alquran inni la udhiu 'amala 'amilin min dhakari wa unthi man yalla gal duma sank jëfu aji jëf mo xam goor la mo xam digeen la may sant bur nak ci lepp yelew nak mom ci coobale ilahiya ci sof bu mu sof ñaari nekki teef yépp ñu ngi teeg dinne ngir kat sallallahu alayhi wa sallam ci loolu nag waxanteel ñoom wax ak góor ak jigéen amran wa nahyan wa wa'dan wa wa'idan wa khalqan wa ijadan fi xayri ma marra fi mawaadi mutaadida ci digle tere tëkku dëhal bind amal ci ay yooni yoon ba ñu ne ci xujuraat nama naan ya ayuha annaasu inna xalaqnaakum min dakarin wa unthaa wa jacalnaakum shucuban wa qabaa'ila litacaarafu inna akramakum inda allahi atqaakum yéen way makka yéen nit ñi bu ne yaayu naasu min makka tax yaayu li dina aamanoo ñun ma dinaa tax imaanakum yàlla xalaqnaakum bind nanu leen min dakarin ci laa la mën góor la wa unthaa ak jigéen wa jacalnaakum ñu def ci yéen shucuuban wa qabaa'ila lu tax litacaarafoo ngir ngeen daje nii di xamantee ko jëfante waaye nag inna akramakum inna allahi atqaakum bu ni maida mu ni wasaariqu wasaariqatu faqtu aydihima jazaan bima kasaba nakhalan bu dee sootu ñoor wa zaaniyatu wa zaanii fajidu kullu wahadin mima meesa jalda nga xam ni kooku tere la kii dëhal la waaw mu ni wasaariqu والسارقة من الزانية والزاني يلا الفني السارق أجي ساتي قول والسارقة أجي ساتي جديين فاختار دبلين أيدي وما سيان يعني لقو جزاء عندي البي يناك سبع نكالم إنه والزانية الزانية والزاني aji jaggu ci goor aji jaggu ci jigéen ak aji jaggu ci goor na ngeen leen deral képp kenn ci ñoom téeméeri per téeméeri yar pour kule aadat mun saariku wiisal góor wisaani yetu wiisal jigéen waaw ma dema sacc ci góor la gën a bari kenn bi si 2 heures du matin 3 heures jigéen jog di sacc am déet matin yaa saaya ko azaani yetu wa zaani jigéen ay provoqué loola soo ko mën a nekk gis ab sëriñ mi wërëb dikkeem wala kulusam cëm sa yàllay caaxaali nangam nangam na ci man xam ni kii waa maatu zaani ala zaaniyati fa min baabi al hawaa wa saarixu wa saarixatu fa min baabi al quwati ndax li àll rajala achadu mihuna quwatan moo tax sëriñ bi xas lor baaxu loolu moo tig seen làmmañ bu baax ci xas bi mu ne yàlla dana ko jéggale ba mu def xas gor ci li yàlla wax ni azaniyatu wa zaani fajidu kulle waxadi mina meesa jallati da am benn soxna su faatu ñu di ko sang am ci jigéen ngay ngay sang ku xër fam loxoom laal ko ci awraam ni ak ma nga mooy yàlla ma di ñëmul baax de loxo ba taq ca awra ja coolu jàpp ñu ne loolu yaateem ñu ci limaamu Shafiyi mu ne xanaa ñu dagg loxo bi te suñu ko dagg bi ànd ak cër ba xalaf yi ñu ni nañ dagg awra ji comme deena ba noppi te suñu ko limaamu Malik mii ñu laaj ko limaamu Malik mu ne waa lu xew ba loolu xew lan moo xew ba lii xew ñu ne waa ndaw si lii lu ko waral mu ne ci dëgg-dëgg day bu ma agsee ba ci awraam dama ne ak ma noona mooy yàlla ci la ma li bare imam Malik ko ni ko do téeméer yar ñu jël ko juróom-ñeent fukki yar ak juróom-ñeent ba ko téeméeral loox bañ ko gëpp moo tax bàyyi téere làmm yi dafa mel ni wa annahu xalaqa zawjayn dhakara wal unsa alam yakun nutfatan min maniin tumna suma kaana alaqatan fa xalaqa fa sawwa fa jacala min zawjayn dhakara wal unsa al ina dhalika bi xalaan waxil mote bale waay neen bale waay yàlla wax na ni soolu qiyaama alam yakku ndax nekkoo ay kaana ñun fa dañu toqanti ñun nañu yu tubna sama kaana toppu mujj moom dariti yàpp wa alaqatan di lumbu min huma al insaan fa xalaqa mu bi doom aadamaom yàlla fa sawaa mu yemale ko loxo bi ak loxo bi yem bët bi ak bët bi yem tànk bi ak tànk bi yem fa jaala mu def nag ci xeetu lubwa ni mu ci xeet ya zawjayn yi waaw nawayn yi yajtamiaani taaratan wa yanfaridu kullu minhuma al ukhra taaratan yisaa muy ñaadi cheikh yisaa muy kenn yisaa ceeb bi ci bañ mu di ci nekk ci masjid wa ala mo ci def li tokkal ci melni ma def lu mu dara indi so par suuf sànga yàpp bu ci ne yéen fukki fan bu leen xëlee ni gën moo kii def lii waay ali zalika bi xaar ala yaxyal mate waay akay moo tax nag ci xadisu qulsi mu ne yabna aadama jaaltuka qaraaran fi batni ummika wa gashaytu wajaka bi xishain li ala tafraa yoruxuni wa jacaltu wajaka ila daari ummika li ala tuudika raayata taani wa jacaltu laka muttakia an yaminika wa muttakian an shimaalika fa ama aladi an ayni an yaminika falkabidu wa an aladi an shimaalika fastixaalu wa callamtuka alqiyaama walquuda fi badni ummika fahal yaxfa laka ahlu lxayri waay moo dem aadama waa ñàkk dem pourtant si biir mbay nga mel ni kuri seen néeg sufiir bu fi aadee lekk mu wal bëti la sa gannaaw féeteeg dënn bi ba li muy lekk du la lor dafa sa kanam mu féeteeg sa gannaaw ndey yàlla tuur yi ko raaya xadda taami ma def layoon xale bi mu tëccaan an yaminika wa mu tëccaan an chimalika sukkandikoo sa ndey joor léegi-léeg nga sukkandikoo sa càmmañ fa ama aladi an yaminika fa kabidu wa ama aladi an chimalika fa tixaalu ci yooyu yépp rek wa allamtuka alqiyaama walquuda fi badi ummika fa hal yaqdiru ala dalika axadu ngayri ma xamal la yow biir bi ci sa biir mbay ni ngay jógee ak ni ngay toogee te kenn atinu loolu ku du mën yàlla waaw falamma an tammat muddatu xamlika awxaytu ila malakil muwakkil alxaami an yuxrijaka fa axrajaka an yushati majraaka laallaka simun yaxtaxu wala yadun tabtashu wala xalamun tasaa biha wa addatu laka arqayni rakiqayni fisabi ummika jiryaani labanan xaalisan xaaran fi shitaa'i wa baaridan fi sayfi wa alqaytu alayka mahabatan fi qalbi abwayka fala yashbaani xata tashbaca wala yarkudaani xata taqudan falamaa khawaa dahraka washadda ujulaka baarasani bilmacaasi wactamadta almakhluqiina walam tactamid calaya wastasruti biman yaraaka wa baarasani fi khalawaatika walam tastaxminka wamaca dalika in dacawtani ajabtuka fa in saaltani axsaytuka fa in tubta ilaya qabaltuka ilaa rafuur raxiim yiw nit ki man yàlla maa la bind amoo bañ boo mën a dogee loo lekk amoo loxo boo mën a jàppe amoo ndëgguloo mën a doxe ma def sa weenu ndey ñaari si dib bu tàngee ma seral ko nga nàmp bu seddee ma tàngal ko nuggal ko nga nàmp ñu neexal la ma fab tafeel jokkal sa diggal sa ndeeg sa baay duñu suur nukk ñoom bata nga suuree duñu nelaw bata nga nelawee ba sa gannaaw dëgëree nag amoo loo may fee xanaa di ma mooy ba nopi lool doy la di sukkandiku ci keneen ku du mën ñi la bindoon loolu doy la ngay newtoog man te amoo ca karsa te kat boo ma woowee ci loolu yépp ma wuñu la boo ma ñaanee ma may la boo tuubee ci man ma jéggal la man may waaja gaañ xadisu qulsi yàllaa ko wax de ma ne nag xam naa lii laa daa lam tactamid na bi maqaalatihim rajulu lxayri min imriatin illaaka bi ictibaari aljinsi laa bi lictibaari lafraadi wa bil afraadi takunu kasiri min nisaani xayran min kasiri min rijaali neela fa dañu jiitu min sha ma ne nag ci loolu nag bu kenn sukkandiku ni góor kat moo gën jigéen ci xalamuk askan wala xalamuk ñeet déedéet am na ñeenar ñeenar ñeenar ci góor ci jigéen ci dëgg-dëgg ñoo gën ñeenar ñeenar ci góor lu tax wa hakada lama xaalat ياتي رضوان ام سلمه لسيد بني عدنان لا اسمع ذكر النساء في جدي بشيخ العيال تلقوا خير واني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم ببعض وانا سعدي من كل العجب بهذه السيده التي ذكرها مولانا في القران في 30 موضعا واو صونا سينا خمنني نسيتنا مريم يا لكل ذوق فالبيت يوم تال القران تتمول بني تجي تال القران كل مريم حواء من تكبر في تجي يا لكل ذوق مريم لا تدو صح عرب سين جام ني سالو way bu di jigen yek tankat baye di nak soxna fe nangam nangam comme ni mariama day ni dañu doomu yalla ju jigen la ni ni jabar yalla la yalla di wolé ni sama jaama watuma ya maryamu ukhluti ni rabbiki wasjudi warka'i ma'ala kay ya maryam yow aji jaabu ju jigen di مريم في نوبة سريانيو ويا العابدته ابنتي لربي يا من سبرون واسجدي ترحل مع الراكين تموت جلي غرق مريم مامنك بعيسى جدو نكو يومتي حمان خالبي سمكو يبايه ben day war ñu bëgg ci ben borom xam xam pour mu jàngal ko alquran waaw sallama al-isa ila muallimihi maryama mo fam isa ñu bëgg ci serigne ñu ko jàngalal mako fa allama abajada serigne man musa abajada فقال علي ساعه لي ما ابجد اذا لكم مسلمين في المخم لي ابجد فقال لا خوفك ده فقال اما الالف فعلاء الله والباء بهاء الله والجيم جلال الله والدال دين الله يجي ما خيول يالا باغي ما يتار يالا جين دي ما ماغوك يالا ديل دي moy diina yalla fa khala muallim ahsanta sirim luka wax nga deug de fa khala hawaza ha wa za fa khala ma hawaza mo sama sirim lu hawaza mo ko la diri fa khala al ha'u wallahu alladhi la ilaha illa huwa wal wa'u wa min al mukaththibin wa za'u zaba'a sa'ab wa dhal kafirin haye de haaji day mom mom allah may bur eligi bur do xamni la ilaha deb buñu buñu jamu jamu ga am ñeri ñak jamu ga la nekk ci illahu wa mom ka fay wal waw buñu mukazzibina wa la taskare aqlu bad al safra yewe shamnya wa zaylak zabat al azab wa al kafirin fa khala muallim ahsanta niko askay señ mu waji yag ka isa wax la deug de وخال من كلامنا من كوتي كلامنا وخال ما كلامنا فخال الكاف كلام الله واللام لخال الجرس بعض بعضا والميم ملك الله والنون نور الله فخال ما علم احسنت منكو كيف دي ما وخو يالا لام دي موي بلك يالا الله تشا الجنه يالا يالا بولا شنو يالا min man nuru yalla nun gi may leeru yalla seug ni ko ahaka wax na deug de mu ne ko saafada fa khala ma saafada wa li saafada xamu ko lax ni ne jangal mu ko dede mu ko ashadu shibuhu wal aynu ilmuhu wal fa'u fi'luhu wad da'u diya'uhu saadu may duggu yalla ay digal gi moy xamum yalla faaji moy defum yalla bar gi moy leerum yalla asan sibkhu wal aynu aynu wal fa'u لعنه وضعه ضياءه. فقال احسنت وهنا بدل. فقال خرسك مين كوني يبنت خرسك خرسك. فقال ما خرسك؟ قال ايه خرسك؟ يبقى خومكم. فقال الخاف قدرة الله والراء ربوبيته والسين ثناء الله والثار تعالى فعل الله اما يشركون. خاجي ركتم يا الله راجي مؤمنين يا الله سينجي مؤيكتكم يا الله تاجي مجدمنا جمنا يا الله يوران دي كل بكالك موم منك احسنت. ثم قال لي مريمي مريم خذي ولدك ولدتي وانصرفي فانه علمني ما لم يكن اعرفه. هي الحمد لله مريم يبو صدوم في كلمه ما راو قبل من ما خمل يبو ما واخ لي ني ان مولم ليغا خامني اي ديجين لا نيو يالا دغلال لين لوم دغلال لو غور وهكذا المتكلمه بالقران الله سو خامني القران نيبم تي لاكاي واخه غير دنا نين فكات ما سو واخه القران ادانا مبارك نينا لما لقيتها بما ميك نوسي كما جيد وسلمت عليها منيكم. فقالت سلام الخلل من رب رحيم. قالت فقلت لها يرحمك الله شبكت بمكن يرد. قالت منما سلام الخلل من رب رحيم ينفع من يدكم وما تسعين في عن المكان وما نسي صون في. قالت ومن يدري الله فلا هادي له. كي يلا جندي كي يلا جندي كي يلا سانك دو جندي كموك يرى ما خانو نوفي بفريير فمجم. فعلمت انها ضالت عن طريقي. فقلت منك اين تريد انك فبقدم منما سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. فعلمت انها قدر حجها ونتيجه بيت المقدس ما خامي جا ساسا كون نك اجام دا فا مات مو جيم بيت المخلي رير. فقلت انت من بكم في هذا الموضع ما يصون في نات فان غام في. فقالت ثلاثه ليال سويا ما خامي كو جبت فان لام. فقلت فمن اي الناس انت ما يوسخ فان غبوك. قالت ولا تخف ما ليس لك بي علم ان السمع والبصر والفؤاد كل ملائك لنا المسؤولة بالخير يو خمني بو تبنا ام خم خم نخ ديك دي اك ديس دي اك خول بي اللق يالله دينا لاي يب تيو يو موين فلا مشهد بها خليلا لان معنى الممتوسي. فقلت لها مؤلك زوج ماي موصولة لها محمد ذكر خالد يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تدركوا بسوكم ينني من الله يفنوا خمسين يومين كثر ولا بقول كل حاجة لن تشير خمسين وكذا خم. فسكرت ونبت ولم أكل ما أعطاك ببال الخاص يسر منبت منك بجد جرى النقب لين أنا من النوم. فقلت لها هذه الخاصة لجد جاني ومن لكنا فيها. فقال منه المال والبنون زينة الحياة الدنيا ما خلتك كن عمل جمهور. فعلمت أن لا أولاد. فقلت واو وما شأنه بالحج يجن بالتعج. قالت وعلامات وبلدهم يسدون. فعلمت أنهم أدلاء ركب. فقصد بي الخيامة. فقلت هذا الخباب فمن لك فيها وبرك لي أكبر بي وفدك ينقام تدوم. قالت واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما لا يحيي ومن كتابة بقوة. فنادت إبراهيم يا موسى يا يحيى. أها مخمما أن يتدوم كانك إبراهيم لتدو كانك موسى كانك يحيى. تساسرا من يا إبراهيم يا موسى يا يحيى. فإذا أنا بشبان كأنه الأقمال ديك ديك نتي خالي يوم ديك نالي لير قد أقبلوا fala masakhari ñu jël ci xalam fa basu naka lay tok tuti soona ci leen fa basu ahadukum bi wariqukum hadhihi lil madinati falyanzur ayya asra ta'aman falyatukum rizqunu ñu ngi dug ci marché ba ñu fess yap ak yew terel gan فمضى أحد منهم فاشترى طعاما فقدم بليل وخالد كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في ليالي الخير فقتل على طعامكم على حرام لكنك من صغرتي يك نام يجيب صلاة مجدرة